أولى هذه الرسائل من منيرة إبراهيم، تقول: في مناقشة حدثت بيني وبين إحدى الأخوات حول حد عورة المرأة وما يسمح لها بأن تكشفه لمحارمها من أب وأخ وغيره، فقالت: يجوز أن يرى المحرم صدر المرأة بما في ذلك ذراعيها وثدييها، وكذلك أن يرى قدميها حتى الركبتين، ولكن لا يجوز أن يروا ولا حتى النساء بما فيهن والدتها فخذيها حتى السرة. فما قولكم في هذا؟ أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبعد، ينبغي للمرأة أن تعتني بحفظ نفسها وستر مفاتنها عن كافة الناس إلا زوجها، ولا ينبغي لها أن تكشف صدرها وثدييها لأي قريب من أقاربها، سواء كان ذلك القريب أباها أو أخاها أو ابنها، فإن مواطن الفتنة ولا سيما الثديين محولهما وما عند الركبتين ينبغي أن يستر عن كافة الأقارب إلا الزوج. لا. والذي يجوز أن يراه الأب والأخ والمحارم إنما هو وجه المرأة ويداها وذراعاها، لا مانع من ذلك، أو نصف ساقيها وما حول ذلك لا مانع من ذلك، لكن ينبغي للمرأة أن تعتني بستر كافة جسمها حتى تكون عادة لها وصفة مستمرة ملازمة لها، لأن من تساهل في إبداء شيء من جسمه عند أكبر عدد ممكن من الأقارب حمله على الاعتياد والتسامح عند غير الأقارب. نعم. وأما النساء فكذلك، إلا أن وضعهن أخف ما عدا النساء غير المسلمات، فإن النساء غير المسلمات ينبغي للمرأة ألا تبدي شيئا من محاسنها أمامهن، لأنهن لسن من النساء المسلمات. نعم. وقد جاء النص على ما يتعلق بنسائهن، فعرف أن غير المسلمات ليس من نسائهن. أما الشعر أمام الأخ أو الأب أو القريب من المحارم فلا مانع من ظهوره، لكن لا ينبغي أن تبرزه المرأة بصفة مستمرة، ينبغي لها وإن لم يكن ذلك محرم إلا أنه من الحشمة والعناية بالاحتشام، ينبغي للمرأة أن تعتاد ذلك، لأنها كلما اعتادت هذا الخلق ألفته وأنست به وصارت قدوة صالحة للبنات، بناتها أو بنات إخوتها أو أقاربها، فتصير سببا لصلاحهن واستقامة أمورهن. وخروج المرأة بخم قصير أمام نسائها وأقاربها من إخوتها وأخواتها لا مانع منه، لكن الخم القصير الذي ألف في هذا الزمن ليس هو في الحقيقة خم قصير في الغالب، بل هو أشبه بما يسمى بالفانيلا ذات الحمالات التي تبدأ بشريط على الكتفين وما عدا، فإذا كان بعرف هذه السائلة الكم القصير هو الذي يتعلق بالكتفين بشريطين، فهذا في الحقيقة ليس بكم من قصير وإنما هو بكم من فاضح، ينبغي أن لا تعتاده المرأة المسلمة. نعم. هي أيضا تقول: هل يجوز لبس الكم القصير للمرأة عند النساء دون أن يراها الأجانب؟ أما لبس الكم القصير الذي هو مما يسمى كم قصير عند النساء فلا مانع من ذلك. أحسنتم. هذه رسالة من الأخ أحمد عبد الله من القصيم، وقد ضمنها مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول يقول: ما هي صفة التوبة وكيف طريقة النية وعدم الرجوع والندم على ما فات؟ طريقة التوبة من الأمور السهلة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل طرق الاستقالة من الذنوب طرقا ميسرة لكل أحد من عرب وعجم، من عالم وغير عالم، لأن هذا من الأمور التي يحتاج إليها كافة الناس، وما يحتاج إليه عامة الناس جعله الله سبحانه وتعالى ميسرا لكل أحد، فما على المذنب إلا أن يقول بصدق: أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يستغفره جل وعلا ليغفر له ذنبه، ما عليه إلا أن يصدق في هذه التوبة ويقول يا إلهي تبت إليك، بأي لفظ يتكلم به، يا رب التوبة، أو أسألك أن تتوب علي، أو تبت إليك، أو رجعت إليك، أو أستغفرك من ذنبي، أو أي لفظ من هذه الألفاظ، هو بمثابة التوبة. وشروط التوبة أو شروط صحتها أن يكون الإنسان صادقا في ندمه على الذنب الذي حصل منه، وأن يكون عازما أن لا يعود إليه، وأن يصدق في كل ذلك. هذا من الأمور التي إذا صدق فيها فإن توبته إن شاء الله سبحانه وتعالى ستكون مقبولة. والله سبحانه قال في مخرج الكتاب: وإني لغفار لمن تاب. فإذا تاب الإنسان بصدق تاب الله عليه. وقد جاء في الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. وإذا ارتكب الإنسان ذنبا بعدما تاب فإنه يجدد التوبة. وقد جاء في الحديث الصحيح أمر النبي صلى الله عليه وسلم للناس بالتوبة، وقال: أيها الناس توبوا، فإني أتوب في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. وهو عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فتكراره صلى الله عليه وسلم للتوبة في اليوم الواحد 100 مرة أو أكثر، مع ما هو فيه من المنزلة الرفيعة التي لا يمكن أن يصلها أحد، هذا يحدو بي وبك وبكل مستمع من المسلمين أو غير مستمع أن يجدد التوبة في كل لحظة. ونحن ذنوبنا كثيرة ومخالفاتنا عظيمة، وما نعلمه وما لا نعلمه من الذنوب يستدعي منا أن نجدد التوبة في كل نفس. نعم حسنتم. هو أيضا المستمع أحمد عبد الله من القصيم يقول: إنني تبت ثم عملت شيء محرم، هل أستمر على توبتي، يعني يقصد الأولى، أم أتوب مرة أخرى؟ بل يجدد الإنسان التوبة في كل مخالفة يخالفها، ولا يحتاج إلى كبير عمل في التوبة، حتى إن النية في القلب بالندم والعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب يعد توبة. لكن إذا تكلم بلسانه فإن مواطأة اللسان للقلب أبلغ بصدق التوبة، وأقرب لقبول ذلك التائب من ربه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يفرح بتوبة التائب كما جاء في الحديث الصحيح، قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده مؤمن أو عبده المذنب من أحدكم من الفاقد لراحلته في أرض مهلكة عليها طعامه وشرابه، حتى إذا أيس منها وأيقن بالهلاك نام في ظل الشجرة، يعني ينتظر الموت، فأغمض عينيه ففتحهما وإذا براحلته واقفة على رأسه عليها طعامه وشرابه، يقول من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ما يدري ما يقول. يقول الرسول: الله سبحانه وله المثل الأعلى أشد فرحا بتوبة عبده المذنب إذا تاب من الذنب من هذا الشخص الذي أيقن بالهلاك عند حصول سبب السلامة من الهلاك. نعم أحسنتم. أيضا المستمع أحمد عبد الله من القصيم يقول: كيف يقدر الشاب على منع نفسه أو على التحكم في الغريزة الجنسية لديه؟ هذا أمر يسير على من يسره الله عليه، وما على الإنسان إلا أن يصدق في تجنب ما حرم الله جل وعلا، يجد الأسباب ميسرة والوسائل متهيئة والوقاية موجودة. إذا كان قادرا على الزواج يتزوج، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة إلى الزواج، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والوجاء هو منع الشخص من ممارسة الأعمال الجنسية، وهو ما يعمله الناس إذا أرادوا منع الفحل من المواشي من الخرفان والإبل، ألا ينزو على المواشي ليكسب لحما وسمن، يجعون أنثيين يرضونهما حتى لا يبقى فيه قوة على النزوان على المواشي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصيام بكسره شهوة النفس وتضييقه مجاري الدم وخفضه نسبة القوة الغريزية بمثابة الوجاء الذي هو إتلاف ناحية الرغبة الجنسية. فإذا قدر الإنسان يصوم صام، وهذا يساعده على ضعف نفسه، ولا شيء أعظم من الصيام والانطراح بين يدي الله وسؤاله أن يهديه صراطه المستقيم وأن يصد عما حرمه عليه. إذا فعل ذلك فإن الله جل وعلا يجيب دعوته ويهيئ له أسباب الزواج. وأنا أنصح كل شاب قادر على الزواج أن يبادر بالزواج، كيف لا، وأنصح الناس للناس وأكملهم خلقا وأعلمهم بما يصلح البشر صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، وقد أمر بما فيه صلاحنا. لا شك أن الشباب لو بادروا إذا بلغوا السن التي يستطيعون فيها الزواج وكانوا في وضع يمكنهم من الزواج، لو بادروا بالزواج لخفت كثير من المشاكل واختفت كثير من الجرائم، وسلم الناس من ويلات تلك الجرائم التي نسمع عنها ونقرأ عنها وتمر علينا أشياء منها في معاملات أسبابها أن الناس سرت إليهم عدوة الغربيين عندما تخطت من بلاد الغرب إلى بلاد إسلامية، نقلها إلينا من زارنا من تلك البلاد، لأن الشاب لا يتزوج حتى يهيئ نفسه ويعد سكن ويعد كذا ويعد كذا. الله سبحانه وتعالى بيده تصريف الأمور، وهو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا اعتمد الإنسان عليه جل وعلا وإذا قدر على الزواج وتزوج دون أن يهتم بالتكاليف الباهظة والإسراف المقيت والتجاوز الحد في النفقات، واتق الله في كل ذلك، هيأ الله له أسباب ذلك. كما أنصح أصحاب أو أرباب الفتيات من الآباء والإخوة والأولياء أن يسهلوا أمر تزويج فتياتهم ليصونوهن عن الوقوع فيما حرم الله، ويوصلوا إليهن أسباب المتعة وتهيئة النشأ وإيجاد أبناء لهن يغنونهن عن أقاربهن من إخوة وآباء وأعمام وغيرهم. ولما في ذلك من أسباب القربة إلى الله جل وعلا وتخفيف المهور وتهيئة أسباب الزواج من أولياء النساء وتهيئة الزواج من أولياء الأبناء، كل ذلك مما رغب فيه الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أبرك النساء أيسرهن مهرا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزواج المبكر من الأشياء التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها غاية الاعتناء. إنما إذا لم يقدر الإنسان فإن التحكم بالغرائز الجنسية أمر متيسر إذا صدق الإنسان في الرغبة، فما عليه إلا أن يصدق وسيجد وسيلة النجاح والسلامة من المهاوي متيسرة له غاية التيسر، لأنه من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يعتمد على الله سبحانه وتعالى في أموره يجد له عونا عظيما من الله جل وعلا. أسأل الله يوفق هذا الشاب وسائر شباب المسلمين للتقيد بما أحل الله عليهم والمبادرة إلى الزواج إذا قدروا عليه، وأن يهيئ لهم أسباب ذلك، إنه فعال لما يريد. سنتم. سؤال أحمد عبد الله من القصيم الأخير يقول: إذا كنت قد أخذت شيء أو سرقت شيء وأريد أن أرجعه ولا أجد صاحبه، رغم أني كنت في الصغر وهذه التي أخذت لا تساوي 50 ريالا، فماذا أفعل؟ الذي عليك أن تفعله إذا لم تجد صاحب هذا الشيء أو وجدت وخشيت من شر يقع بسبب رد ذلك الشيء إليه، أن تتصدق بذلك الشيء وتزيد في الصدقة عن صاحب المال، تنوي بذلك عن صاحب المال. فإن أرجو أن تكون خرجت من تبعة هذا الشيء، لأن توبتك من هذه الجريمة وتخلصك من ذلك المال سوف يدفع عنك إن شاء الله إثم اجترائك على مال أخيك المسلم، فتصدق بهذا المال تخرج من تبعته وتثاب أنت ويصل ثوابه لصاحبه، لأن الله جل وعلا لا يضيع الحقوق ولا يفوت ثمراتها وثوابها على أصحابها.